إنه على رجعه لقادر يا قادر يا قدير. اللهم أرجع يا ربنا ورد الرأس والعقل والإدراك والذهن يا ربنا والذاكرة يا ربنا والجسد والنفسية يا ربنا كما كانت أو أفضل يا ربنا. نسألك بقدرتك يا ربنا نسألك بقدرتك يا ربنا. اللهم يا ربنا رد يا ربنا الرأس والجسد يا ربنا النفسية والأخلاق والمعاملة يا ربنا يا ربنا سيرتها الأولى ردها يا ربنا بقدرتك يا ربنا. سنعيدها سيرتها الأولى إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر. اللهم يا ربنا بقدرتك يا ربنا ترجع يا ربنا العقل والإدراك والذهن يا ربنا والذاكرة يا ربنا والقلب والصدر والبطن يا ربنا والخفا والظهر يا ربنا يا ربنا واليدين والرجلين يا ربنا. لا خوف ولا أرق ولا قلق ولا تعب ولا مرض ولا ورم ولا ألم ولا تعب ولا جزع ولا يأس ولا بؤس ولا مرض يا ربنا ولا سحر ولا عين ولا حسد يا ربنا ولا عقد إنه على رجعه لقادر. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. رد يا ربنا الوالد والولد رد يا ربنا الوالد والولد ارجع يا ربنا الوالد والولد بقدرتك يا ربنا كما كانوا يا ربنا بقدرتك كما كانوا يا ربنا صالحين معافين يا ربنا أسوياء يا ربنا. إنه على رجعه لقادر سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر. قل أنا يا ربنا الآن قل أنا يا ربنا الآن يا ربنا بحولك يا ربنا بقدرتك يا ربنا بقوتك يا ربنا يا ربنا ارجع يا ربنا القوة والقدرة العقل يا ربنا والنفسية الطيبة يا ربنا والذهن يا ربنا والذاكرة قوية يا ربنا والعقل رزينا يا ربنا والفكرة سديدا يا ربنا والجسد صحيحا يا ربنا. لا سحر ولا حسد لا عين ولا عقد لا ألم ولا تعب لا قلق ولا أرق يا ربنا بحولك يا ربنا بقوتك إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه إنه على رجعه لقادر لقادر. فقدرنا فنعم القادرون إنه على رجعه لقادر. يا ربنا يا ربنا ارجعه وارجعها يا ربنا كما كان ارجع يا ربنا الوالد والولد كما كان يا ربنا أصحاء أصحاء يا ربنا سليمين ومعافين يا ربنا لسحر ولا حسد. يا ربنا لا عين ولا حقد. يا ربنا لا نفس ولا عقد. لا نفس ولا عقد. لا نظرة ولا تعب. قل أنا يا ربنا الآن. قل أنا يا ربنا تشفي. قل أنا يا ربنا تكفي. قل أنا يا ربنا ترجع. قل أنا يا ربنا تعيد. قل أنا يا ربنا تعيد. سنعيد سيرتها الآن يا ربنا ترجع. إنه على رجعه لقادر الآن يا ربنا. الآن عقلا رزينا يا ربنا. وفكرا سديدا يا ربنا. ونفسية عالية يا ربنا. وجسدا صحيحا الآن يا ربنا. تطهر الرأس والجسد الآن يا ربنا. تطهر الروح والبدن يا ربنا. والعقل والتركيز والذهن والنفسية يا ربنا. الحروق والعظام والأطراف والأكتاف والأرداف والفروج يا ربنا. لا قلق ولا أرق. لا ضر ولا تعب. لا سحر ولا حسد. لا عين ولا عقد. الآن يا ربنا. يا واحد يا صمد. الآن بقدرتك يا ربنا. ترجعه وترجعها يا ربنا. ترده وتردها يا ربنا. بقدرتك يا ربنا. بقدرتك يا ربنا. بقدرتك يا ربنا. تعيده وتعيدها يا ربنا. يا ربنا يا ربنا. لا ضر ولا ألم. لا وجع ولا سقم. الآن يا ربنا. الآن تخرج يا ربنا الأسحار. الآن يا ربنا. الآن تخرج يا ربنا الأحساد. الآن يا ربنا. الآن تخرج يا ربنا العيون. الآن يا ربنا. الآن تخرج يا ربنا النظرات. الآن يا ربنا. الآن تخرج يا ربنا العقد. الآن يا ربنا. الآن لا يضيق الصدر أبدا. الآن يا ربنا. الآن الآن يا ربنا يخرج. يخرج الضيق الشديد. الآن يا ربنا يخرج الضر. الآن يا ربنا. الآن ترجع عبدك وأمتك كما كان يا ربنا. لا ضر ولا ضر أبدا. يا ربنا ولا تعب. يا ربنا ولا سحر ولا حسد. يا ربنا ولا عين ولا حقد أبدا. سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى. الآن يا ربنا. الآن ترجع يا ربنا الروح والجسد. يا ربنا لا ضر فيها أبدا. يا ربنا لا ضر فيها للأبد. الآن يا ربنا ترجع البيت يا ربنا مطهرا يا مولانا. اللهم يا ربنا ارجع البيت مطهرا كما كان يا ربنا. كما كان يا ربنا أولا. لا سحر فيه ولا حسد. لا سحر فيه ولا حسد. لا عين فيه ولا عقد. لا نفس فيه ولا نظرة أبدا. يا ربنا يا ربنا. اخرج يا ربنا ما فيه يا مولانا من حشرات. يا ربنا ومن نمل ومن زواحف للأبد. يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون. إن الله قادر. إن الله على كل شيء قدير. وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا. إنه على رجعه لقادر. يا ربنا يا ربنا. لا إغماء ولا تشنج يا ربنا. ولا صداع ولا صرع. ولا دوخة ولا ألم ولا جزع يا ربنا يا ربنا، ولا ضيق صدر ولا خوفا ولا ألم. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، عفو وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. قلنا يا ربنا بقدرتك نصرا يا ربنا على الأعداء يا ربنا يا ربنا، رد عبدك وامتك يا ربنا، رد الوالد والولد يا ربنا، اللهم ارجع يا ربنا الوالد والولد يا ربنا يا ربنا، وعبدك وامتك يا ربنا كما كانوا يا مولانا، لا ضر ولا سقم. اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الفاجرين، اخرج يا ربنا المسوس الظالمة، اخرج يا ربنا الجن والعفاريت الغاشمة والغاصبة الغاضبة يا ربنا والمنتقمة. اللهم يا ربنا اخرجهم من الاجساد، اخرجهم من البيوت يا رب العباد. اللهم يا ربنا نجاه، اللهم يا ربنا نجاه، اللهم يا ربنا نجاه لعبادك وإمائك يا ربنا، للوالد والولد يا ربنا، من العيون والأحفاد والأسعار والأنفس والعقد والنظرات يا ربنا، ومن الآلام والأوجاع يا ربنا يا ربنا يا ربنا، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه، إنه على رجعه، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، وبطل ما كانوا يحملون، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. يا ربنا يا ربنا بقدرتك يا ربنا، ترجع عبدك يا مدد، ترجع الوالد والولد يا ربنا يا ربنا، لا تفريق لا تفريق يا ربنا، لا مرض لا مرض يا ربنا، لا سحر ولا عينا ولا حسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. يا ربنا بقدرتك يا ربنا، بقدرتك يا ربنا، لا ضيق ولا توتر ولا هم ولا حزن يا ربنا بقدرتك يا ربنا، بقدرتك يا ربنا، ارجع عبدك وامتك يا ربنا. اللهم يا ربنا ارجع عبدك وامتك يا ربنا كما كانا سالمين يا ربنا، متعافيين يا ربنا يا ربنا، في امن وفي دعه يا ربنا يا ربنا، وفي سرور يا ربنا، وفي رزق راغد يا ربنا، وعافية يا ربنا، بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، إنه على رجعه لقادر، ارجعي ارجعي ارجعي، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. قل أنا يا ربنا ترجعهم يا ربنا سوئين غانمين يا ربنا كتبت أجورهم وكتبت العافية يا ربنا لهم ولنا أجمعين لا سحر ولا حسد لا نظرة ولا عقد يا ربنا يا ربنا لا عين لا عين ولا سقم يا ربنا لا صرع ولا صداع ولا جزع يا ربنا لا وسوسة ولا خوف يا ربنا ولا هم ولا غم ولا حزن ولا حزن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا فارجعنا فارجعنا قل لنا يا ربنا ترجع عبدك وامتك يا ربنا كما كان سالمين يا ربنا متعافين في عفو وعافية يا ربنا رد يا ربنا الراقي ارجع يا ربنا الراقي والمرقي والوالد والولد يا ربنا والأخ والأخت يا ربنا يا ربنا والمسحور والمسحورة يا ربنا والمحسود والمحسودة والمعيون والمعيونة يا ربنا يا ربنا ومن فيه نفسك ومن فيه نظرة يا ربنا ومن عقد عليه العقاد ربنا أرجعنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا فارجعنا إنه على رجعه لقادر سنعيدها سيرتها الأولى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه إنه على رجعه إنه على رجعه لقادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده إن الله قادر بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر فلا يضر ما فيه شيء في الأرض ولا في السماء فهو السميع العليم اللهم ردهم يا ربنا وارجعهم يا ربنا لا سقم ولا ضرر يا ربنا لا عين ولا حسد يا ربنا لا سحر ولا عقد بسم الله بسم الله إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر لقادر إنه على رجعه لقادر وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير إنه على رجعه لقادر فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون يا ربنا بقدرتك تبطل يا ربنا الأحفاد يا ربنا والأسحار كلها يا ربنا بقدرتك يا ربنا تبطل الأسحار والأحفاد يا ربنا يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا بقدرتك اطل يا ربنا السحر بقدرتك اطل يا ربنا السحر بقدرتك اطل يا ربنا السحر بقدرتك اطل يا ربنا السحر بقدرتك اطل يا ربنا الحسد بقدرتك اطل يا ربنا الحسد بقدرتك اطل يا ربنا الحسد بقدرتك اطل يا ربنا العين بقدرتك اطل يا ربنا العين بقدرتك اطل يا ربنا النظرة بقدرتك اطل يا ربنا النظرة بقدرتك اطل يا ربنا السحر بقدرتك اطل يا ربنا السحر بقدرتك اطل يا ربنا السحر بقدرتك اطل يا ربنا السحر بقدرتك اطل يا ربنا السحر بقدرتك يا ربنا بقدرتك وقوتك اطل يا ربنا السحر بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الحسد بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا العين بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا النفس بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا العقد بقوتك وقدرتك اطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا السحر بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا السحر بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الحسد بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الحسد بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا السحر بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا السحر بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الحسد بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا العين بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا العين بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا العين بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا النظرة بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا النظرة بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا النفس بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الوسوسة بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الضيق بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الخوف بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الوجع بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا المرض بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الضر بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الخمول بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الكسل بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الهزال بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الشرع بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الصداع بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الضغط بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الألم بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا العصبية بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا السحر بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الحسد بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الضر بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الخفقان بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الخوف بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الضر بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الضيق بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا اطل يا ربنا السقم بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الضر بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الاغماء بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا اطل يا ربنا التشنج بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا التشنج بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الصرع بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الوسوسة بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا النفسية بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الهم بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الغم بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الهم بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الغم بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الضيق بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الخوف بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الخوف بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الخوف بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا القلق بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا القلق بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الأرق بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الحرارة بقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الحرارة بقوتك وقدرتك اقر يا ربنا جرودك بقوتك وقدرتك، اقر يا ربنا جرودك بقوتك وقدرتك، اقر يا ربنا الحسد بقوتك وقدرتك، اقر يا ربنا الحسد بقوتك وقدرتك، اقر يا ربنا الحقد بقوتك وقدرتك، اقر يا ربنا، اقر يا ربنا أطر يا ربنا الخلق بقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا التفكير السلبي بقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا التفكير السلبي بقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا العصبية بقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا الهزال بقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا التشويه بقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا الضيق بقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا العقد بقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا النغرة بقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا السحر بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا النفس بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا النفس بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا النفس بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا العين بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا النظرة بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا النظرة بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا النظرة بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا المرض بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا المرض بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا الاعراض بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا الاعراض بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا الخوف بقدرتك وقوتك، اطر يا ربنا الريق بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا الهم بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا الريق والهم والغم والكرب، الكرب الشديد يا ربنا بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا الكرب بقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا الكرب بقوتك وقدرتك يا ربنا، أطر يا ربنا الضر بقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا الخفقان بقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا الخوف بقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا الألم بقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا الألم الألم الألم والوجع والوجع والوجع بقوتك وقدرتك، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا التفريق بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا التفريق بقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا التعطيل، التعطيل، التعطيل بقوتك وقدرتك، ان الله قادر فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، على رجعه لقادر، على رجعه، على رجعه لقادر، على رجعه، على رجعه، على رجعه لقادر، لقادر، لقادر، لقادر، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم يعيده وهو أهون عليه، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، قل هو القادر، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، إنا لقادرون، إنه على لقادر إنه على رجعه لقادر. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أطل يا ربنا الحقد الدفين، يا ربنا عليهم وفيهم وماهم، اللهم أطله يا ربنا. اطل يا ربنا عين النافذة، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا الحقد، اطل يا ربنا السحر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. إنه على رجعه لقادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إنه على رجعه لقادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إنه على رجعه لقادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، إنه على رجعه لقادر، إن الله قوي، إن ربك هو القوي، هو القوي، إن ربك هو القوي العزيز. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لقوي، إن الله لقوي، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، لقادر، إنه على رجعه لقادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، إنه على رجعه لقادر،